وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 24 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الحديث مستمرا ومتصلا حول قول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وتطرقنا للحديث عن ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة وموقفهم من هذا الباب العظيم، وكذلك بيان موقف الفرق المباينة والمفارقة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، حتى وصلنا إلى الكلام حول بيان شروط تكفير المعين وموانعه، لأن أهل السنة والجماعة يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير للمعين، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، بل لا بد من وجود شروط للتكفير وانتفاء الموانع، فإن وجدت الشروط وانتفت الموانع عن المعين حكم عليه أهل العلم بالكفر وبالخروج من الملة. فهذا الأمر من أخطر الأمور، ولا يتصدى له إلا أهله، وأهله هم خواص أهل العلم كما سيجيء التعريف بهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، سيجيء التعريف بهم وبصفاتهم فيما بعد في نهاية الكلام على هذا الباب النفيس. والآن نتحدث عن بيان شروط تكفير المعين وموانعه. وذكر الشيخ الرحيلي في الكتاب الذي نقرأ منه ونتكئ على عباراته، لأن أسلوب الكتاب أسلوب طيب وأسلوب يفهمه يعني ويشترك في فهمه سائر طلبة العلم، ثم الرجل متخصص وبفضل الله تبارك وتعالى أثنى على كتابه علماء من أهل السنة كذلك، فإن الكتاب ليس فيه شيء يؤخذ على مؤلفه. ذكر أن الشروط هي أن يكون المعين بالغا عاقلا، وهذا تكلمنا عنه. كذلك الشرط الثاني أن يقع منه الكفر على وجه الاختيار، فلا يكون مخطئا مثلا، ولا يكون الإنسان مكرها، وإنما يكون مختارا لما وقع منه من كفر. الثالث أو الشرط الثالث أن تبلغه الحجة التي يكفر بخلافها، يعني تقوم عليه الحجة. وهذا تطرقنا إلى الحديث عند هذا الشرط، تطرقنا للكلام حول العذر بالجهل، وبينا في الدرس الماضي أو في المجلس الماضي كلام أهل العلم من المحدثين، وذكرنا خلاصة هذا الباب النفيس للإمام ابن العثيمين المتفق على إمامته وجلالته في هذا العصر، فلا يعني ينطقح في علم وفي سنة وفي منهج الإمام ابن العثيمين عن ذان، ولا يختلف فيه اثنان، بل هو رجل مجمع على إمامته عند من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. فذكرنا قوله في هذه المسألة، وذكرنا الفصل الذي عقده في شرح كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب المسمى بكشف الشبهات، وكيف أنه أماط اللسان حول منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في قضية العذر بالجهل، لأن بعض الناس فهموا من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه يكفر الذي يقع في الشرك الأكبر بدون أن يعذره بجهله، فبين أن الشيخ كسائر علماء أهل السنة والجماعة يعظو بالجهل، وذكر ذلك عنه في كتبه وفي رسائله. كل ذلك قد مضى في اللقاء الماضي. ونعود إلى كتاب الدكتور الرحيلي مرة أخرى، يقول: أما الشرط الثالث وهو قيام الحجة على الشخص المعين قبل تكفيره، يقول: فقد سبق إيراد الأدلة من الكتاب والسنة في المبحث السابق على اعتبار قيام الحجة على الشخص المعين قبل الحكم بكفره، وكذلك أقوال العلماء، يعني سبق إيراد أقوال العلماء المقررة لهذه المسألة، مما أغنى عن إعادة ذلك مفصلا هنا، وهذا ما أوردناه وذكرناه لحضراتكم سابقا. يقول: وإنما أورد طرفا من بعض النقول عن أهل العلم في التصريح باعتبار قيام الحجة شرطا في الحكم على معين بالكفر أو غيره، يعني لكي يحكم على معين بالكفر أو غير الكفر كفسق أو إثم لا بد من اعتبار قيام الحجة وكونها شرطا للحكم على المعين بالتكفير أو بالتفسيق أو بالتأثير وهكذا، لأن كل ذلك يسمى عند العلماء بباب الوعيد، وباب الوعيد هذا حكمه واحد، حكمه في التكفير أو في التفسيق أو في التبديع أو في التأثيم، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، ليس كل من وقع في النفاق وقع النفاق عليه وهكذا، لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. والشرط الذي نتحدث عنه اليوم ألا وهو قيام الحج على المعين، لا بد من وجود قيام للحجة على المعين. قال: يقول ابن حزم: ولا خلاف أن امرأ لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال وأن ليس على الإنسان الصلاة وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به. يعني يورد الإمام ابن حزم الإجماع المعترف به عند أهل العلم قاطبة أن امرأة لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال لأنه لم يعلمه أحد بأن الله حرم الخمر، كذلك لا يعترف أن على الإنسان الصلاة لأنه لم يبلغه النص الذي يوجب الصلاة، مثل إنسان حديث عهد الكفر لا يعلم أن الخمر حرام ولا يعلم أن الصلاة واجبة فاعتقد أن الخمر حلال وأن ليس على الإنسان الصلاة وهو لم يبلغه حكم الله تعالى، هذا حكمه عند أهل العلم لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به. يعني قد يقول قوله بلا خلاف يعتد به، يعني معنى ذلك أنه قد جاء على البعض ولكن هذا قول شاذ لا يعتد به. قال: حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر. يبقى متى يكفر إن أقيمت عليه الحجة؟ ويقول أيضا ابن حزم: قال الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنص على أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته لا من لم تبلغه، فمن لم تبلغه لم تقم عليه الحجة. فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنه تعالى لا يعذب أحدا حتى يأتيه رسول من عند الله عز وجل، فصح بذلك أن من لم يبلغه الإسلام أصلا فإنه لا عذاب عليه، وكذلك من لم يبلغه الباب من واجبات الدين فإنه معذور لا ملامة عليه. يعني أصل الأصول لو لم يصل إلى الإنسان البلاغ به لم تقم عليه الحجة. أصل الأصول ألا وهو التوحيد وبعثة الرسل. إنسان غافل لم يدري شيئا عن رسالات الله تعالى ولم يبلغه في ذلك حجة عن الله تبارك وتعالى فهذا لم تقم عليه الحجة، فهذا لا يعذب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا في أصل الأصول، وكذلك في كل باب من الأبواب. فإن علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أرسل المرسلين فآمن بالرسول وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولكنه ما وصله أن الخمر حرام، هذا معذور بجهل، ما وصله أن الزكاة فرض، هذا معذور بجهل، وهكذا. فإن كان معذورا أو يعذر في أصل الأصول فما بالكم بما هو أدنى من ذلك. فيقول: وكذلك من لم يبلغه الباب من واجبات الدين فإنه معذور لا ملامة عليه. كل ده كلام الإمام ابن حزم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى كلاما نفس كلام ابن حزم تقريبا: من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر، إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة. يعني يخطئ في التأويل ويجهل لأنه لم يصله في ذلك علم. قال: والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والكفر لا يكون إلا بعد البيان، والكفر لا يكون إلا بعد البيان. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين، من بعد ما ايه؟ ما تبين البيان، ما تبين له الهدى. ويقول الامام ابن القيم: ان الله عز وجل لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجة، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ابن القيم: وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه. يعني لابد وأن يكون قد عرف أن ما أتاه هو ذنب، ذنب مكفر بالطبع، لا نتكلم عن الذنوب التي هي معاصي دون الشرك لله تعالى. ده كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. وقال: إن العذاب يستحق بسببين: أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل، وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. الإعراض عن الحجة، إن الإنسان يعرض كلية عن الحجة المثالية اللي هو كفر الإعراض والعياذ بالله. أعرض كما قال في سورة فصلت: فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون. أعرضوا، فهذا الكفر كفر إعراض، أعرضوا عن النبي، أعرضوا عن القرآن، كما قال: أما من استغنى فأنت له تصدق. استغنوا عن القرآن، استغنوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، استغنوا عن الدين، استغنوا عن الجنة، أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، هذا غير معرض، فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فهنا يقول أن إن العذاب يستحق بسببين: السبب الأول هو الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها، يعني لا يريد هذه الحجة أصلا، والعمل بها، عدم إرادتها وعدم إرادة العمل بها وبموجبها. الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، يبقى أعرض عنها. وطائفة أخرى لم تعرض ولكنها عاندت، وكفر العناد غير كفر الايه؟ الاعراض. وقد بينا انواع الكفر الستة سابقا في تقدمتنا لهذا الكلام باذن بمشيئة الله. طالب الاول كفر اعراض، والثاني كفر عناد. واما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. لكن كفر الجهل هذا لا يعاقب الله عز وجل عليه طالما لم تقم الحجة الرسالية التي يكفر تاركها او معارضها. ويقول الشاطبي رحمه الله: فجرت عادته سبحانه في خلق انه لا يؤاخذ بالمخالفة الا بعد ارسال الرسل. وكلمة طيبة، يعني تعليق طيب للمؤلف على كلمة الإمام الشاطبي. فقال: لو قال سنته فجرت سنته سبحانه لكان أولى على ما جاءت بذلك النصوص كقوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا، يعني لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون عادة الله، وإنما يقولون إيه سنة، أتى في القرآن وجاء في السنة سنة الله. فقول الإمام الشاطبي هذا في النفس منه شيء، فنحن لا نطلق على الله إلا ما أطلقه على نفسي أو أطلقه عليه رسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشاطبي فجرت عادته يعني سنته يقصد في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة عليهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل جزاء مثلي، ولكل جزاء إيه مثلي، طالما هو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل جزاء، الكل سيجازى بمثل ما قدمت يده. وإذا تقرر اعتبار قيام الحج على المعين قبل التكفير والتحسين، وإذا تقرر اعتبار قيام الحجة على المعين قبل التكفير والتحسين على ما دلت على ذلك النصوص الشرعية وصرح بذلك علماء الأمة، فلا بد من توضيح ما تقوم به الحجة على المعين والمقصود من قيامها، لا بد من توضيح ما تقوم به الحجة على المعين والمقصود من قيامها أو عدمها. إيه المقصود من قيام الحجة أو عدم قيام هذه الحجة؟ لأن في بعض الأمور اللي بيتكلم فيها أهل العلم ونقلوا أنه يشترط أن تقام الحجة، ولكن هل يشترط أن يفهم المكلف الحجة أم لا؟ هذه المسألة التي يزندن حولها بعض الناس. وما أظن، يعني أنا ما أظن أبدا إن كان من المتصور أن يحدث خلاف، لولا أنه قد جاء عن بعض المتأخرين، يعني المتقدمون لم يتكلموا في هذه المسألة أبدا، وإنما هذه المسألة جاءت عند البعض وفهمها خطأ من كلام بعض أهل العلم، يعني في بعض العلماء من المتأخرين فهموا هذه المسألة خطأ من كلام بعض أهل العلم فاعتبروها وكأنها أنزلت من عند الله تعالى أو جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف بعض الناس يظن أن كلام العلماء يتعبد به، فيفهمون إن فهم الواحد منهم كلام بعض أهل العلم خطأ يظن أن هذا الكلام حجة شرعية من عند الله تبارك وتعالى. والأمر يعني حتى لا نطيل نذكر الخلاصة فيه، وبعد ذلك سيتضح المراد إن شاء الله تبارك وتعالى. وغفر الله لجميع علماء المسلمين فهم لم يقصدوا إلا الخير. قال وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين مشهورين. القول الأول أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وفهمه له فهما يدرك به المقصود منها، وبه قال كثير من العلماء منهم ابن العربي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وسيأتي نقل كلامي مفصلا إن شاء الله تعالى. القول الثاني إن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وإن لم يفهمها فليس من شرط قيام الحجة فهمها، وذهب إلى هذا القول بعض أئمة الدعوة من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وغيره، ونسبوه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفيه نظر الشيخ محمد، يعني ما يقولش كلام زي ده، واخدين بالكم، لأنما جاء من بعده ففهم الأمر خطأ. قال واحتجوا لقولهم بأن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليهم الحجة بسماع القرآن مع وصف الله تعالى لهم بعدم العقل والسمع. قبل ما أقيم في الأمر أريد أن أبين أن هذا الأمر الخلاف ده كان قديم وانتهى. يذكر الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، يعلق على رسالة لأحد الشيوخ معنا، الرسائل اللي معنا الآن الرسالة الثانية في دحض الشبهات على التوحيد للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الشهير بأبا بطين رحمه الله. فهذا يقول رحمة الله عليه مقولة وعلق عليها الشيخ سيد رشيد رضا. فبيقول تبين رحمه الله تعالى ان لولا المكفر الا المعاند العارف لزمنا لا بعدها. يقول فقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى عليه ابن تيميه ان التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجه، يدل كلامه على ان هذين الامرين وهما التكفير والقتل ليس موقوفين على فهم الحجه مطلقا بل على بلوغها، ففهمها شيء وبلوغها شيء اخر. فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجه لم نكفر ونقتل الا من علمنا انه معاند خاصه، وهذا بين البطلان. بل اخر كلامه رحمه الله يدل على انه يعتبر بكمل. فرد السيد رشيد رضا واراد ان يبين لنا ان الامر ده الخلاف ده كان عند النجديين انتهى. قال في هذه المساله نظر، وقد اختلف فيها كبار علماء نجد المعاصرون. في مجلس الامام عبد العزيز بن فيصل ال سعود الملك بمكه المكرمه، فكانت الحجة للشيخ عبد الله ابن بليد بأن العبرة بفهم الحجة لا مجرد بلوغها من غير فهم، وأورد له نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم رحمة الله تعالى في النونية فاطلعوا به، وسيأتي تحقيق المسألة في مواضع أخرى. طبعا كون إن الشيخ ابن بليد يأتي لهم بنص صريح من كلام المحقق ابن القيم فاطلعوا به، يعني معنى ذلك كأن الحجة في كلام مين؟ في كلام الامام ابن القيم، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني كون ان هم يختلفوا، وبعد ان يختلفوا ياتي احدهم فياتي بنص، مع احترامنا لهؤلاء حتى لا يفهم الامر على غير ما اقصده، فان ياتي بعضهم وياتي بكلام المحقق ابن القيم صريحا في ان المقصود باقامه الحجه هو فهمها فيقتنعوا بذلك، فهذا امر يعني المفروض العلماء يستدلوا، وحتى لو جاءهم نص ما بنقولش ان العالم لا يتراجع، لا العالم يتراجع، بس يتراجع لو جاءته حجة ايه؟ حجة من كتاب الله او من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم او من اجماع اهل الملة. بعد ذلك جاء في رسالة بلوغ الدعوة وفهمها، بلوغ الدعوة وفهمها الذي تقوم به الحجة، لان الكتاب ده عبارة عن مجموعة رسائل طبعها الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه. فبيقول ايه الشيخ ابو بطين؟ يقول فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه ووضحها وأقام بها الحجة على عباده، وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره. يعني ليس المقصود أن يفهم الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفهموا كلامه، فقال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقوا إلى آخره. ورد السيد رشيد رضا وقال هذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قد أزال اللبس الذي يتبادر إلى الذهن من بعض إطلاقاته في مواضع أخرى، واتبعه في بعض علماء نجد، فصار بعضهم يقول بأن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه من بلغه مطلقا، وهذا لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الذي بنى عليه المحققون قولهم إن فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام الحجة. وقد علمنا من هذا القيد أن الفهم الذي لا يشترطه الشيء هو فقه نصوص القرآن المؤثر في النفس الحامل لها على ترك الباطل كما يفقهها من ابتدى بها. نعم لو كان المقصود ان لابد الانسان ان لو كان شرط الحجة انه لابد انه يفهمها كمثل من يفهمها المؤمن يبقى هذا لا يشترط، يبقى اذا كان الحجة فهمها بهذا المعنى فهذا لا يشترط. لماذا؟ لانه لن يكون هناك فهم للحجة بهذه المثابة الا لمن اتاه الله ايه توفيقا، وان حدث فهذا لا ينفك عنه الايمان ابدا، ان حدث سيؤمن، لكن ليس معنى ذلك انه لا يشترط فهم الحجه الفهم الذي تقام به على الانسان للحجه يكون فاهم. فهؤلاء الكفار الذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفروا عن علم ام عن جهل؟ عن علم، وفهموا الحجه ام لم يفهموها؟ فهموها. وقول الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون فقد قصرناه في اللقاء الماضي. وهذه من ضمن الحجج التي يستدل بها من قال يشترط البلاغ ولا يشترط ايه فهم الحجة، واستدلوا بمثل هذه الآيات. فهنا بيقول الشيخ رشيد رضا ان هذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم قد ازال اللفظ، ثم يقول وقد علمنا من هذا القيد ان الفهم الذي لا يشترط في الشيخ وفقه نصوص القرآن المؤثر في النفس الحامل لها على ترك الباطل كما يفقهها من اهتدى به. ففهم التفقه في الحقيقة أخف من فهم المعنى اللغوي، كما يدل عليه استعمال القرآن وحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وفي رواية حسنة زيادته ويلهمه رشده. والمشركون الذين شبههم الله بالصم البكر المختوم على قلوبهم والمطبوع عليها والمجروح عليها الأكنة، كلهم قد فهموا مدلول آيات القرآن في التوحيد والبعث والرسالة، لأنهم أهل اللغة وقد أنزلت بأفصح أساليبها، ولكنهم لم يهتدوا بها لثلاثة أسباب: أحدها العناد من الرؤساء، ثانيا التقليد من الدهماء، ثالثها الشبهات على الأصول الثلاثة كزعمهم أن دعاء غير الله لا يضر إذا كان بقصد التقريب إليه تعالى والشفاعة عنده، وأما الرسول بشر مثلهم صلى الله عليه وسلم فلا يعقل أن يكون رسولا من الله، وأنه تعالى لو أراد أن يبعث رسولا لبعث ملكا أو لأيده بملك يكون معه نذيرا، وأن البعث لا يعقل. فهذه الأسباب هي التي جعلتهم يمتنعون ويعرضون ويعاندون الشرع، لا أنهم لم يفهموا ما جاءهم به الرسول عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا هو المقصود. ونعود إلى ما كنا نقرأه قبل ذلك. يقول: وقد اختلف العلماء رحمهم الله بذلك على قولين مشهورين. القول الأول أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وفهمها له وفهمه لها فهما يدرك به المقصود منها. وبه قال كثير من العلماء منهم ابن العربي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وسيأتي نقل كلامي مفضلا إن شاء الله تعالى. القول الثاني إن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وإن لم يفهمها، فليس من شرط قيام الحجة فهمها. وزاد إلى هذا القول بعض أئمة الدعوة من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، ونسبوه للشيخ محمد بن عبد الوهاب وفيه نظر. ويقول في الهامش: انظر رسالة حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، هذه للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهذا هو الذي قال هذا الكلام وتبعه من تبعه، ورد عليه كما رأيتم في مجلس الملك عبد العزيز، وقامت الحجة للفريق الذي يشترط قيام الايه الفهم. يقول المؤلف: واحتجوا لقولهم بأن الكفار الذين بعث فيهم النبي، يعني حجة الذين لم يشترطوا الفهم ايه، احتجوا لقولهم بأن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليهم الحجة بسماع القرآن، مع وصف الله تعالى لهم بعدم العقل والسمع، كقوله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وغيرها من الآيات في هذا المعنى مما يدل على قيام الحجة ببلوغها وإن لم يفهمها المخاطب. هذا الكلام بالطبع خطأ في الاستدلال، لأنه لو كان المقصود هنا أنهم لم يفهموا لدل ذلك على أنهم أيضا لا يسمعون ولا يعقلون، لأن الآية تقول: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، معنى ذلك أنهم لو أخذت على ظاهرية أنهم لا يعقلون وأنهم لا يسمعون، وقد قالوا هكذا بالفعل وهم في جهنم حينما يقول الله تعالى على ألسنتهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلو كانوا فاقد السمع ولو كانوا فاقد العقول لما كانوا مكلفين أصلا، مش كده ولا لا؟ ولكنهم كانوا يسمعون ولكنهم لا يسمعون سماع استجابة، وكانوا يعقلون ولكنهم ما استفادوا بعقولهم، ولذلك قال سبحانه: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول المؤلف: والذي يظهر لي بعد تأمل القولين في المسألة هو تضييع القول الأول، وهو أن الحجة لا يمكن أن تقوم على شخص إلا بعد فهمه لها، وأما من لم يفهم الحجة فإنها لم تقم عليه. لكن لا بد من التنبيه على أن عدم الفهم المعتبر هنا هو الناشئ عن عدم، وعدم القدرة على الفهم، عدم الفهم المعتبر هنا هو الناشئ عن عجز، وعدم القدرة على الفهم لعجمة أو لشبهة مع الحرص على الهدى. وأما إن كان عدم الفهم راجعا إلى إعراض عن النصوص أو تفريط في طلب الهدى لوجه من الوجوه فهذا لا يعذر به. ذكر نحو هذا التفصيل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في طريق الإجرافين. بل بالطبع لو الإنسان قصر في العلم يؤاخذ على تقصيره في العلم، ولكنه يكفر بتركه للعلم هذا أمر آخر، يعني يأثم بتركه للتعلم هذه مسألة، ولكنه يكفر بتركه لتعلم المسألة هذا أمر آخر. ترى قد دلت على هذا الأدلة من الكتاب والسنة، ومن هذه الأدلة قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. خذوا بالكم العلماء يستدلوا إزاي، شوفوا استدلالات العلماء. قال فأخبر الله تعالى أنه لا يكلف أحدا من هذه الأمة إلا وسعه، ثم حكى دعاءها إياه بألا يؤاخذها بالنسيان والخطأ. وما ذكر من الدعاء في الآية وثبت في صحيح مسلم أنه تعالى قال قد فعل، فدلت الآية والحديث على عذر الله لهذه الأمة لعدم التمكن من الفهم من عدة أوجه. يعني إذا كان الإنسان لا يفهم ما فهمش، أردت أن تفهمه فلم يفهم، ما فهمش بجد، مش هو بيطمع أو بيعرض، لا ما فهمش، ما فهم، عنده عي معين أو لم يفهم الحجة، ما موقفه؟ هذا إن قلت إنه قد أقيمت عليه الحجة فقد كلفته هنا فوق وسعه وفوق ايه طاقته. يقول فدلت الايه والحديث على عذر الله لهذه الامه بعدم التمكن من الفهم من عده اوجه. الاول انه اخبر انه لا يكلف نفسا الا وسعها، وعدم الفهم ليس من وسع الانسان الا لم يصحبه اعراض، فان اعرض يبقى هو الذي اعرض، لكنه لو لم يعرض ولم يفهم فهذا تكليف له بما فوق طاقته. ولذا عد العلماء الفهم شرطا للتكليف. قال ابن اللحام شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، شرط التكليف العقل وفهم الايه الخطاب، مش انه يسمع الخطاب، لا يفهم الخطاب. الثاني ان الله تعالى قد استجاب للمؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان، وهو يعني النسيان ما نشأ عن طبيعي من العقل وتفريط دون ما كان عن عجز وضعف وقلة احتمال عقله له، فإن هذا ليس بمعصية أصلا. يعني الإنسان لو نسي عن عجز وضعف وقلة احتمال عقلي له لما بيجي بعض الناس يصاب بمرض فينسى نسيان مرضي، هذا غير مكلف أصلا بهذا الأمر. لكن الذي ينسى عن تفريط لا يؤاخذه الله بهذا النسيان، واخدين بالكم ولا لا؟ ولا يؤاخذ به العبد على ما ذكره الطبري. وموسى عليه السلام لما قال لا تؤاخذني بما نسيت، هل كان نسيان موسى عليه السلام عن عجز وضعف وقلة احتمال عقلي له ام كان عن تفريط؟ كان عن تفريط، واضح ولا لا؟ ولذلك لما قال الله تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولذلك ما ذكر ادم عليه السلام لكل العزم الذين قال الله في شأنهم فاصبر كما صبر قولوا العزم من الرسل، فقال ولم نجد له ايه عزم، واضح؟ فهنا يقول وهو ما نشأ عن طبيع من العبد وتفريط دون ما كان عن عجز وضعف وقلة احتمال عقله له، فإن هذا ليس بمعصية أصلا ولا يؤاخذ به العبد على ما ذكره الإمام الطبري رحمة الله عليه. وعدم الفهم هو من جنس النسيان الناشئ عن عجز وضعف، وعدم الفهم هو من جنس النسيان الناشئ عن عجز وضعف الذي لا يؤاخذ العبد به اصلا، بل عدم الفهم اولى بالعذر منه. فمن لم يعلم اصلا اعذر ممن علم ثم نسي، واضح؟ لا ما بجاوبش كده. وعدم الفهم هو من جنس النسيان الناشئ عن عجز وضعف الذي لا يؤاخذ العبد به اصلا، بل عدم الفهم انسان ما فهمش هذا عذره اولى ممن علم ثم نسي. واضح ولا لا؟ يعني واحد انسان علم ثم نسي يؤخذ ولا لا يؤخذ؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، فهذا نسي. فاذا كان هذا الناسي علم ثم نسي، نسيانه عن تقرير. واحد يقول لي من اين اتى التقرير؟ اقول لك من اين اتى التقرير. يعني انت الان لو اخبرك رجل من الوزراء وقال لك عندك معاد هتقابلني السنة الجاية الساعة 3 الفجر، ممكن تنسى المعاد ده؟ بسألك ممكن تنسى المعاد ده؟ مش تنسى ابدا. ليه؟ ده انت هتقعد وتعمل لنفسك مذكرات وتقعد تعمل عد تنازلي. بقي على الميعاد 365 يوم، بقي على الميعاد 364 يوم، وتقعد تجهز بقى البدله اللي هتقابل بيها الوزير او رئيس الدوله لانه امر مهم قوي. فحينما اعدك وتعدني بوعد وتنسى، يبقى معنى ذلك ان الامر ما كانش في ذاكرتك في المكان الذي يليق به. واضح ولا لا؟ فالنسيان معناه انك عندك قصرت في الامر، لكنك لو كان الامر في ذاكرتك ومهتم بيه جدا مش هتنساه. واضح ولا لا؟ عمرك شفت طالب بينسى معاد الامتحان بتاعه؟ ما حصلش. واحد يوم خطوبته اتفق معاه على يوم الخطوبه ويوم الزواج، هينسى المعاد؟ في حد بينسى معاد الزواج؟ مش هيعرف. يبقى في امور معينه ما تتنسيش. ليه ما تتنسيش؟ ها؟ لانك لم تقدر في هذا الامر، وضعتها في اعتبارك، وضعتها في ذهنك. فهنا يقول ان في نسيان عن تضييع ونسيان عن تفريط، وهذا لا يؤاخذ الله عز وجل، منة منه سبحانه وتعالى على هذه الامه. اخونا بيقول لي ان انا قلت في الفقره قبل الاخيره ان الناس عن تقصير وتفريط يعذر ولا يؤاخذ بذلك. الناس عن تقصير وتفريط يعذر ولا يؤاخذ بذلك. سقط لسان، لا من سقط لسان هذا ما اقوله، بس انت مش مركز. النسيان نوعين، في نسيان لا يؤخذ عنه الانسان اصلا لانه النسيان مرض، لكن نسيان عن تقرير وخطا هذا ما غفره الله عز وجل لهذه الامه. كيف يكون عن تقرير؟ كما ذكرت لك، لان الانسان لو وضع في اعتباره ان الله كلفه بان يفعل كذا ووضعه في ذاكرته مش هينساه. كل انسان حدث عنده انه قل اهتمامه بالشيء، بعكس النسيان لما يكون لنقص في ذاكره الانسان، زي انسان جاءه مرض او ما شكل ذلك. هذا ما يقول المؤلف ولا اقول انا، ده اللي المؤلف يقول. اعيد الكلام تاني عشان تكون صحيح. قال ان الله تعالى قد استجاب للمؤمنين في عدم المؤاخذه بالنسيان، وهو ما نشا عن تضييع من العبد وتفريط. واضح؟ يبقى النسيان اللي ربنا استجاب للمؤمنين في عدم المؤاخذة به هو ما نشأ عن تضييع من العبد وتفريط. فرط سنته، ما تركش، يعني ما تركوش عن قصد، فرط في التذكر سنته دون ما كان عن عجز وضعف وقلة احتمال عقلي له، فهذا لا يؤاخذ به أصلا، وهذا ليس بمعصية، ولا يقال عنه أنه مرفوع عن الأمة أو مرفوع المؤاخذة به، لأنه من باب النوم. واخدين بالكم ولا لا؟ فقلت إن هذا ليس بمعصية أصلا. واضح؟ خذوا بالكم، رفع عن أمة الإيه؟ خطأ والنسيان وما استكره عليه. لم يقل النوم ولم يقل الإغماء، لأن هذه الأمور بتبقى الإنسان فيها غير مكلف أصلا، فلو نسي نظرا لضعف عقله فهذا لا يؤخذ به أصلا. لكن بنتكلم عن أمور كان الأصل أن يؤخذ بها الإنسان، فلما رفعت الأثار والإغلال عن هذه الأمة ما أخذنا الله بها، فمنها الخطأ والإكراه. كان من الممكن أن الإنسان المكره يعاقب حتى ولو أكره، يستمر على الرد حتى يموت. استمر بلال ولم يستمر عمار، فماذا كان الفرق؟ هذا مرفوع عنه المؤاخذة، ولكن أيهما أعلى عند الله في المرتبة؟ من صبر ولم يأتي ما أكره عليه، ولكن ما من أتى ما أكره عليه موقفه عند الله مرفوع عنه المؤاخذة. بنص القرآن الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد لكن الذي صبر أفضل ولا الذي فعل ما أكره عليه؟ الذي صبر. ولذلك بلال لا يقارن به من تكلم بكلمة تحت الإكراه، هذا مرتبة أعلى. واضح؟ فهنا يقول فإن هذا ليس بمعصية أصلا ولا يؤاخذ به العبد على ما ذكره الطبري، وده كلام الإمام الطبري. واضح يا أخوان؟ وعدم الفهم هو من جنس النسيان الناشئ عن عجز وضعف الذي لا يؤاخذ العبد به أصلا، يعني الذي لم يأتي في قوله رفع ذمة القطع والنسيان، لأن ده أصلا مرفوع. بل عدم الفهم أولى بالعذر منه. عدم الفهم انت مش فاهم، طب يعمل ايه؟ حاولت تفهمه ما عندوش استعداد يفهم، مش لانه اعرف، ده هو عاوز يتعلم ومش عارف. تيجي مش في بعض المسائل نيجي نشرحها لبعض الناس تجد عقلك محفور، طب هتعمل ايه؟ فانت معذور امكانياتك كده. فيقول بل عدم الفهم اولى بالعذر منه، فمن لم يعلم اصلا اعذر ممن علم ثم نسي. واضح؟ وإذا كان الله قد استجاب للأمة بالعفو عن النسيان مع التفريط، فكيف لا يعذر، أو كيف لا تعذر الأمة يعني بعدم الفهم من غير تفريط؟ الثالث، الدليل الثالث، أن الله تعالى قد استجاب للأمة في عدم المؤاخذة بالخطأ. والمقصود بالخطأ هنا هو ما كان يأتيه العبد بقصد منه وإرادة، فذلك خطأ منه. وأما ما كان من الخطأ الرجع إلى الجهل به والظن منه بأنه له فعل، فهذا لا موضوع، فهذا موضوع عن العبد المؤاخذة به. وأما ما كان من الخطأ الراجع إلى الجهل به والظن منه بأنه له فعل، يعني ظن هو يجهل المسألة وظن بأنه له أن يفعل، فهذا موضوع عن العبد المؤاخذة به. ده كلام الطبري برضو. قال وعدم الفهم نوع من الخطأ، كما يقال أخطأ فلان فهم المسألة. واضح؟ وهو راجع إلى النوع الثاني من الخطأ الذي لا يؤاخذ الله به، لأن الفهم هو العلم وعدمه جهل، فدل على العذر به. ولو رجع عدم الفهم إلى النوع الأول من الخطأ فهو مغفور أيضا، ولو رجع عدم الفهم إلى النوع الأول من الخطأ فهو مغفور أيضا بدلالة الآية والحديث. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يقول فدلت هذه الواقعة على عذر الله تعالى داود بعدم الفهم، وهو نبي الله الذي أثنى عليه بالعلم والحكمة، فلأن يعذر من هو دونه بعدم الفهم أولى، كما دل قوله تعالى ففهمناها سليمان على أن الفهم منة من الله ليس بمقدور الإنسان تحصيله إلا بوفق الله له، فمن اجتهد في تحصيله فلم يصبه فهو معذور كما عذر الله داود. قال الحسن البصري كان الحكم بما قضى به سليمان، ولم يعنف الله داود في حكمه. وقال ايضا لولا هذه الايه لرايت ان القضاه قد هلكوا، ولكنه اثنى على سليمان لصوابه وعذر داود باجتهاده عليه مثلا. وده كلام نقلا عن ابن الجوزي في تفسير واحكام القران لابن العربي. ثلاثه، اخرج الامام احمد من حديث الاسود بن سريع سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يوم القيامة، يعني يدلون بحجته: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعض، وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليه بردا وسلاما. والحديث صحيح. وذكر الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين روايات كثيرة في تصحيح هذا الحديث، وذكره الإمام الألباني على ما أذكر في المجلد الثالث من السلسلة الصحيحة، حديث صحيح. قال: فقد عذر الله هؤلاء الأربعة، يعني الأربعة دول رجل صم ما سمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في صفر. أحمق يعني زي المجنون، إنسان يعني مش مكلف، ورجل كبير في السن طاعن في السن لا يعقل شيئا، ورجل مات في الفترة. قال: فقد عذر الله هؤلاء الأربعة. أما الذي لا يسمع ومن مات في الفترة فعذرهما لعدم وصول الحجة إليهما، لفقد الأول الحاسة الموصلة لذلك، وأما الآخر فلعدم وجود الحجة في زمنه أصلا. واضح؟ أما الأحمق والهرم فواضح أنهما بلغتهما الحجة، وإنما عذرهما الله لعدم فهمهما، ولهذا احتج بما يدل على عدم الفهم. واضح؟ أربعة: أن عدم الفهم للخطاب إما أن يكون بعدم إدراك المقصود منه بالكلية، أو يفهمه على غير المقصود منه، وقد دلت النصوص على العذر بالنوعين، يعني إنسان لا يدرك المقصود فمش أصلا، أو يفهمه بس على وجه آخر. واضح؟ قال: أما النوع الأول فدل على العذر به حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. فهؤلاء الثلاثة المذكورون عذروا لعدم التمييز والفهم، لا يفهمون على الإطلاق. واحد نائم يداري، والصغير هذا لا يفهم الحجة، والمجنون لأنه لا يعقل. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في مذكرة أصول الفقه: أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب. يبقى الشرط أنه إيه؟ كما قال ابن اللحام: لابد من إيه؟ من فهم الخطاب، لابد من فهم الخطاب. قال: أما النوع الثاني فدل على العذر به أن يفهم الإنسان الحكم على غير المراد منه. فدل على العذر به حديث عدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، كل شوية يطلع ونص الأبيض والأسود مفيش فرق بينهم، الدنيا ضلمة ظلام حالك ياكل، فضل على كده لغاية ما يعني الدنيا طهرت كلها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: إنما ذلك. طبعا في الحديث في بعض الروايات قال: لو إنك إيه؟ العريض، إن وسادك العريض، وبعض الروايات إنك العريض القطع، والبعض ظنها اتهام له بالبلادة والغباء، هذا يعني ما ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول لأحد من أصحابه إنك العريض القطع بمعنى أنك غبي أو فهمك، وإنما إن كان الوسادة بتاعتك ومخدتك هتخبي تحت منها سواد الليل وبياض النهار، يبقى مخدتك قد إيه؟ يبقى أفاك قد إيه اللي هيتقطع المخدة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ده المقصود عليك القفا، يعني أفاك بقى يكون قد إيه؟ والوسادة بتاعتك المخدة تكون قد إيه علشان تخفي تحت منها الخيط الأبيض اللي هو نور السماء، والخيط الاسود اللي هو ايه؟ سواد الليل. يبقى قد ايه بقى؟ واخدين بالك ده المقصود. ولذلك نزل قوله تعالى: من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الايه؟ من الفجر. هذا كلمه خطا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفه بان يعيد اليوم، لانه اجتهد فايه؟ فاخطا، مع انه اكل وقد اصبح اليوم. ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم، عذره بايه؟ بعدم فهمه للمراد. قال: وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب: لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة، فادرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى ناتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك، يعني لم يرد منا تفويت الصلاه، بل اراد منا الايه؟ حثنا على العجله والسرعه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. فدل الحديثان على عذر النبي صلى الله عليه وسلم من فهم الخطاب على غير المراد منه. اما علي بن حاتم فخطأوا في فهم النص ظاهر، واما الخطاب الصحابة رضوان الله عليه في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليان احد العصر الا في بني قريظة، فما من شك ان احد الفريقين اخطأ في الفهم، لان الحق واحد لا يتعدد على الصحيح من اقوال اهل العلم. وان قال البعض ان المسألة يعني تعتبر لاثنين صواب ولا نستطيع ان نخطئ واحدا منهما، كما قال الامام الشنقيطي في تعليقه على مذكرة في اصول الفقه، والامر في بحث يعني لا يتسع الوقت والظروف لتناوله. قال واما عدم تعليق النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الفريقين فلان الكل مجتهد ما بين مصيب وافق الحق او مخطئ معذور. وفهم الخطاب على غير المراد منه من اعظم الاسباب التي يحصل بسببها المخالفه للنص، كما هو معلوم للناظر في اجتهادات العلماء من عهد السلف الى هذه العصور المتاخره. ومع هذا فالعلماء متفقون على رفع الحرج عن المخطئين وعذرهم في ذلك. وقد عد شيخ الاسلام ابن تيميه هذا النوع من الاسباب التي تحصل بها المخالفة للنص فيعذر بها المجتهد على ما قرره في رسالته العظيمة بحق رفع البلاغ عن الأئمة الأعلام. قال رحمه الله السبب السادس عدم معرفتي بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمقابرة والمحاقلة، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمل على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة. الإمام ابن تيمية بيتكلم عن الأسباب التي تجعل الأئمة يختلفون في فهم النص، وليس كل واحد منهم مصيبا، وإنما هم ما بين مصيب مأجور أجرين وما بين مخطئ مأجور أجرا واحدا. فيقول السبب السادس عدم معرفته معرفة الفقيه بدلالة الحديث لطارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ في ألفاظ بتوجد في الأحاديث بتكون صعبة والمراد منها غامض كلفظ المزابنة، وكما يعرفها الفقهاء هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجزوز، واخدين بالكم مثله كيله تقديرا، يعني ده قد ده بس بالتقدير، يقول لك انا هديك ايه رطب على النخيل، رطب موجود لسه على رؤوس الايه النخيل، في مقابل انك انت تبيع لي، يعني ده قصاد دوت ده هذا بذاك تبيع لي رطب على النخيل بتمر مجزوز. يعني ايه تمر مجزوز؟ يعني تمر محطوط في الكيل بتاعه تكيله وموجود عندك تمر واديك ثابتة. طب هعرف اللي على رأس النخيل ازاي؟ بالقرض، عن طريق الايه القرض والتقدير. يجي بعض الخبراء ويقول لك دول يعملوا لو نزلوا من على النخيل يعملوا كم كيلة، فنديهم نكيلهم كم كيلة تمر، يبقى ده هذا منهي عنه، يبقى دي المزامنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. المخابرة انك تزارع الارض على الثلث او الربع من باب الايجار، يعني تعطيني ارضك لكي ازرعها لك وتقول لك خد الثلث او الربع من المحصول، دي المقابرة. والمحاقلة قيل هي بيع الزرع قبل بدو صلاحه، يعني اقوال كثيرة في مثل هذه الامور. فالفقيه لو لم يعرف معنى المزامنة او المقابرة او المحاقلة ماذا سيحدث؟ سيفسرها خطأ، فيبقى هذا جاءه من اين؟ لان اللفظ كان غريبا عنده. قال وتارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على ان الاصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم اثارا في الرخصة في النبيذ، يعني وجدوا بعض الاحاديث بترخص في النبيذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب نبيذا فظنوه بعض انواع المسكر لانه لغتهم، يعني في بعض الفقهاء عندهم النبيذ والمسكر، فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم شرب نبيذا اباحوا الايه النبيذ وايه وشربه، مش كده؟ اباحوا النبيذ والهم العراقيين لانه لغتهم، وانما هو ما ينبذ لتحليه الماء قبل اهله. لكن النبيذ اللي موجود في الحبيب اللي هو ايه ما ينبذ في الماء، كل ما يلبس ما ينبذ في الماء، تمر عنب بس بشرط قبل ما يشتد، فان اشتد وغلى وضرب بالزبد خلاص بقى مسكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ عن شرب النبيذ بعد ايه؟ بعد 3 ايام، لانه مضن للايه؟ للتحمير وللاسقاط. فهم فهموا ان النبيذ، فهموا ان النبيذ ايه؟ كلمة نبيذ عندهم حتى ولو كان مسكرا، واضح؟ فاباحوا شرب النبيذ. قال وتار، لكن لما يجي يروح العراق النبيذ من الاحناف ويقول لك النبيذ حلال، تقول له ده بيحل ده بيبيح الخمره؟ لا، الخمره عنده حرام، لكن النبيذ عنده ليس بايه؟ وان كانت عندنا خمر. واخدين بالكم ولا لا؟ فهم يحلون النبيذ كلية، واخدين بالكم ولا لا؟ فرقصوا في النبيذ حتى ولو اشتد. نقول هو ليس بالخمر، نقول ولذلك الحديث ايه؟ كل مسكر ايه؟ خمر. ما اسكر كثير فقليل خمر. هذه الاحاديث لم ايه؟ لم تصلهم، ولذلك الحجه تقام على من وصلته هذه الاخبار صحيحه. يقول وتارة لكون اللفظ مشتركا او مجملا كما حمل جماعه من الصحابه في اول الامر الخيط الابيض والخيط الاسود على الحبل، وكما حمل اخرون قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم على اليد الى الابط، لان اللفظ مشترك، مش كده ولا لا؟ ايديكم فامسحوا بوجوهكم وايه؟ وايديكم، ايديكم يعني ايه؟ ها؟ الايدي لغايه ايه؟ لغايه هنا؟ ولا لغايه هنا؟ ولا لغايه هنا؟ مش كده ولا لا؟ فامسحوا بوجوهكم وايديكم اللي هو في التيمم، مش كده ولا لا؟ طيب احنا عندنا والسارق والسارقه فقطعوا ايديهم جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعندنا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، مش كده؟ وعندنا فامسحوا بوجوهكم وايديكم، هل هتلحق بالايدي الموجوده بايدي الايه؟ الوضوء ولا بايدي السرقه؟ وذلك الخوارج بيقطعوا ايد السارق من ايه؟ من اصله، من اصل اليد، مش كده ولا لا؟ لكن لو رجعنا الى السنه نجد القطع من الكوع هنا، الايد تتقطع من هنا، مش كده؟ وده الكوع والكرسوع، لكن ده المرفق، مش كده ولا لا؟ طب وهنا لغايه الابر، يبقى اليد مشتركه. هل المقصود بيها الايد دي ولا الايد بالساعد ولا الايد بالعضد؟ ما كلها ايه؟ يد، مش كده ولا لا؟ لفظ مشترك، فعلى اي معاني المشترك يقع الحكم؟ واخدين بالكم الخلاف يقع. وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا، ترجع لها في كتب أصول الفقه، يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. ولذلك يتفوق فقيه على فقيه ومفسر على مفسر وعالم على عالم بإيه؟ لأن اللغة العربية يعني لغة لها سجاحتها، لغة متسعة جدا. ولذلك قال الإمام الشافعي لا يحيط بالعربية إلا نبي، لا يحيط باللغة العربية إلا نبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فتبين بكل هذا أن فهم النص على الوجه الصحيح أمر معتبر في قيام الحجة به على المعينين وعدم المؤاخذة بعدم الفهم، وهذا مقتضى أصل الشريعة في رفع الحرج عن هذه الأمة في أمر دينها. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وهو من آثار رحمة الله ولطفه وعفوه وإحسان العباد. قال وأما استدلال بعض أهل العلم لعدم اشتراط الحجة بقوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني هو أتى بالأدلة التي يقول بها أهل القول الأول الذين يشترطون فهم الحجة، أما استدلالات الآخرين فسيأتي عليها. يقول: وأما استدلال بعض أهل العلم لعدم اشتراط الحجة بقوله تعالى: أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبما جاء في هذا المعنى من الآيات قالوا: فدل هذا على أن الكفار لم يفهموا والحج عليهم قائم. من قال هذا؟ يعني هل هذه الآيات تبين أن أبا جهل وكل من كان مع أبي جهل وأبي لهب هل هؤلاء لم يفهموا حجة الله تعالى عليهم؟ هذه الآيات لم تقل هذا، وإنما هذه الآيات تقول إيه؟ إن هؤلاء ما استفادوا بأسماعهم، وما استفادوا بعقولهم، وما استفادوا بأبصارهم، وما استفادوا بقلوبهم، وإنما كانوا كالأنعام. لماذا؟ لأن الإنسان إن لم يستفد بسمعه، وإن لم يستفد ببصره، وإن لم يستفد بعقله، فهذا العقل لا قيمة له، وهذه الحواس لا قيمة له. الكلام ده احنا قلناه، خلي بالكم وأعيده تاني، لأن بعض إخواننا ممن يعني يحضرون مجلس شرح الصحوية لا يجلسون معنا في دروس التفسير. يعني احنا عاوزين نبين الامر علشان الايات دي تكون واضحه. الله سبحانه وتعالى اوضح الحجه وابانها لكل من يعي الخصام، بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الكفار بداوا كفار، هم في البدايه بداوا مكذبين وانتهوا مكذبين، واضح؟ هم بداوا مكذبين وانتهوا مكذبين. ولذلك قال القران الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود لا معناه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى هم كانوا يعلمون صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكذبونه، بل قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات التي أتيت بها إلا رب السماوات والأرض بصائر، لأنها أدلة واضحة وأنت فهمت ذلك. واخدين بالكم؟ بصائر. وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أنت هالك يا فرعون. ليه؟ لأنك كفرت عن علم وعن بينة. ولذلك قال الله تعالى عن فرعون وعن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يبقى الجحود كان عن لسان، لكن القلوب كانت إيه؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوم. يبقى الجحود كان سببه ايه؟ الظلم، حب الظلم والعلو في الارض. هذا نفس الكلام: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواطوا به. لا، ما كان كل جيل بيوصف الجيل اللي بعده اتواطوا به، كان بيوصف بعضهم بعض ابدا، بل للاضراب، بل هم قوم طاغون. الطغيان هو الذي أوصلهم إلى تكذيب الرسل والخروج على رسالات الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ولذلك القرآن الكريم، الكلام ده بنعيده، يعني احنا قلنا في التفسير وهنعيده مرة ثانية. يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة، أول القرآن: ذلك الكتاب، وعظم الكتاب ووصفه وصفا عظيما، ذلك اسم إشارة للبعيد، ذلك في علو منزلته ومرتبته وشرفه وفضله، ذلك الكتاب الذي لا يسمى كتاب بجواره كتاب، هو الكتاب. واخدين بالكم؟ الكتاب لشرفه سمي بالكتاب، زي نجي سيبويه يسمي كتابه في النحو الكتاب، يعني مفيش جنبه كتاب يرفع اليه، لكن ده كتاب سيبويه البشر، لكن كتاب ربنا عز وجل سمى ذلك الكتاب. ساعة بتقول الكتاب خلاص لا يفهم إلا القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو لا ريب فيه هدى للمتقين. لو كان الكتاب بهذه المثابة وبهذه العظمة لكان هدى للعالمين، وقد قال ذلك في القرآن: هدى للعالمين. فلماذا قال هدى للمتقين؟ من البداية عرفنا ان الكتاب ده ليس هداية الا لمين؟ للمتقين بس، كما قال سبحانه: انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر ايه؟ كريم. ويقول سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بهؤلاء ولا هو للعالمين نذيرا؟ للعالمين نذيرا. طب القرآن لماذا؟ اقتصر هدايته على مجموعة معينة سماهم الله ايه؟ المتقين، هدى للمتقين. قال بعدها لانه قد يسأل سائل ويقول لماذا يا رب اليس كتابك هو الكتاب الهادي البشير النذير العظيم الذي في كل الحجج، فلماذا لم يؤمن به كل الناس ولماذا لم يؤمن به الا المتقون؟ السؤال ده وارد ولا مش وارد؟ وارد. فيقول لك ليس العيب في الكتاب، ليس العيب في محمد، ليس العيب في الطبيب، ليس العيب في العلاج والدواء، وانما العيب في المريض الذي ما رفع راسه الى العلاج وما استفاد من الطبيب، وانما امتنع عن ان ياخذ هذا الدواء وان يستشير الطبيب. فالعيب في من؟ في المريض. فقال ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. فمش هيستفيدوا من القران، رفضوا القران. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. طيب لو قلنا ان قول الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، معنى ذلك انهم ما فهموا وما سمعوا سمعوا وما عقلوا وما استفادوا لما اقيمت عليهم الحجه، لان الله يقول كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله ايه من شيء. يعني معنى ذلك انهم كفروا عن علم وعن معرفه واقيمت عليهم الحجه المثاليه. فلماذا يقول ختم الله؟ يقول لك القرآن لابد انك تفهمه كله مع بعض، مش تيجي في بعض الآيات وتنتحي بها جانبا وتظنها هي القرآن كله. هؤلاء حينما جاءهم الرسول وكل أعباء الرسل كانوا كذلك، حينما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه؟ قالوا له إيه؟ قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه. في القلوب في أكنة، مش كده؟ مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عادلون. هم اللي رفضوا وقالوا عن قلوبهم نفس أكنة. ولذلك قوم نوح عملوا نفس العمل أو قريبا منه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. طب إنسان بيغلق كل منافذ التعلم في وجه المعلم، وبيغلق كل الابواب حتى لا يستفيد من طب الطبيب، ماذا تفعل معه؟ هو الذي اغلق الباب. فجوزوا بما طلبوه، ولذلك ختم على القلوب كما قلت لما ذاغوا اذاغ الله قلوبهم. فلما قالوا قلوبنا في اكنه ختم عليهم، ولما قالوا في اذاننا ور جعل على الاذان اغشيه، ولما قالوا ومن بيننا وبينك حجاب عوقبوا، فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. ولذلك يقول ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى هم كفروا عن علم وعن معرفه وعن جحود لما استيقنته القلوب، فكفروا كفر عناد وكفروا كفر اعراض. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم عوقبوا، عوقبوا كما ذكر القرآن. فحينما يقول سبحانه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، هذا كان أمرا مستأنفا ابتدائيا ولا كان عقوبة؟ واضح؟ يبقى لما قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، هم في البداية لم يكن ذلك عليهم، وإلا ما كانوا مكلفين أصلا، وإلا لاحتجوا على الله يوم القيامة وقالوا يا ربنا كيف نؤمن وقد جعلت في آذاننا وقرا وجعلت على قلوبنا أكنة وجعلت على أبصارنا غشاوة، مع أنه يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كانت لهم حجة لأدلوا بها يوم القيامة، ولكنهم ليست لهم حجة لأنهم ما استفادوهم من هذه الحواس التي تجعل الإنسان عالما مؤمنا. وهذا هو القول الذي قاله أهل العلم حينما قالوا هل المطلوب الفهم الذي يكون لدى المكلف الفهم الذي يجعل الإنسان يوفق إلى سبيل الرشاد. لا، قضية التوفيق دي من عند الله عز وجل. ولذلك إن كان الفهم المطلوب هو الفهم الذي أوتيه الذين آمنوا، يعني أبو جهل كان عنده فهم، أبو بكر الصديق لا طبعا، لأن أبو بكر الصديق صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والذين اهتدوا زادهم الله هدى، مش كده ولا لا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالهداية والتوفيق كانت من عند الله لما فتحوا قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم لدين الله تعالى. أما الآخر هم كانوا في البداية الكل على قدم المساواة في السمع وعلى قدم المساواة في العقل وفي الفهم، لكن هذا آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فآتاه الله نورا في قلبه، والآخر صد عن سبيل الله سبحانه فعوقب بصمته وعوقب بذلك على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره كما جاء. فهنا يقول الشيخ ورح الكلام في تفسير هذه الآية بملاحظة، يقول الشيخ: وأما استدلال بعض أهل العلم لعدم اشتراط الحجة بقوله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ولما جاء في هذا المعنى من الآيات، قالوا: فدل هذا على أن الكفار لم يفعلوا والحجة عليهم قائمة. قال: والصواب والله أعلم أن الآيات لم تدل على فقدهم آلات الفهم وهي السمع والعقل، بحيث لم يفهموا الحجة والخطاب، وإنما نفى الله عنهم سماع وعقل الانتفاع مع ما خلقه الله لهم من الأسماع والعقول التي لم يستخدموها في قبول الهدى. يقول الشوكاني في تفسير الآية السابقة: أي ما هم في الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التي هي مسؤوبة الفهم والعقل فلا تسمع فيهم، فإن فائدة السمع والعقل مفقودة، وإن كانوا يسمعون ما يقال لهم ويعقلون ما يتلى عليهم، ولكنهم لم ينتفعوا بذلك بل كانوا كالفاقد له. لذلك سمى الله تبارك وتعالى، سمى الله سبحانه وتعالى، أو بين أن السمع سمعين، بين أن السمع إيه؟ أن السمع سمعان، سمع يسمع به الإنسان بيسمع اللي بيقال، أنا أنت بتتكلم أنا سمعك، لكن سمع الاستجابة كما قال الله سبحانه وتعالى: سمع الله لمن حمده، بمعنى إيه؟ استجابة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يسمع الجميع. يقول: وقد أخبر الله تعالى عنهم بالأمرين في سياق واحد، فأخبر أن لهم حواسا وأنهم لا ينتفعون بها، وذلك في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأثبت الله لهم وجود الحواس، وأخبر أنهم في عدم انتفاعهم بها وترك استخدامها في تفهم الحق والهدى بمنزلة الفاقد لها بالكلية. قال الطبري في تفسير هذه الآية: قوله لهم قلوب لا يفقهون بها، فإن معناه لهؤلاء الذين ذرأهم الله لجهنم من خلقه قلوب لا يتفكرون بها في آيات الله، لا لهم قلوب ولا لهمش، لكنهم لا يتفكرون بها، والفقه أقص من الفهم، خلي بالك، لا يتفكرون بها في آيات الله، ولا يتفكرون بها أدلته على وحدانيته، ولا يعتبرون بها حججه لرسله، فيعلموا توحيد ربهم، ويعرفوا حقيقة نبوة أنبيائهم، حقيقة نبوة أنبيائهم. فوصفهم ربنا جل ثناؤه بأنهم لا يفقهون بها لإعراضهم عن الحق وتركهم تدبر صحة نبوة الرسل وبطول الكفر. وكذلك قوله ولهم أعين لا يبصرون بها، معناه ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله وأدلته فيتأملوها ويتفكروا فيها فيعلم بها صحة ما تدعوهم إليه رسلهم وفساد ما هم عليه مقيمون من الشرك وتكذيب رسله. فوصفهم الله بتركهم إعمالها في الحق أنهم لا يبصرون بها. وكذلك قول ولهم آذان لا يسمعون بها، آيات الله لهم آذان لا يسمعون بها آيات كتاب الله فيعتبروها ويتفكروا فيها، ولكنهم يعرضون عنها ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذا المعنى الذي ذكره الطبري هنا قد قرره الشيخ محمد الأمين رحمه الله للشنقيطي في نظائر هذه الآية من الآيات التي جاء فيها وصف الكفار أو المنافقين بعدم السماع والإبصار والعقل والكفر. يقول الشيخ محمد الأمين في تفسير قوله تعالى في وصف المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون بالصمم والبكم والعقل، ولكنه تعالى بيّن في موضع آخر أن معنى صممهم وبكمهم وعلاهم هو عدم انفتاحهم بأسماعهم وقلوبهم وأبصارهم، وذلك في قوله جل وعلا: اسمع وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. شوف بقى فصل الخطاب. وقال في تفسير قوله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جعل على قلوب الظالمين المعرضين عن آيات الله إذا ذكروا بها أكنة، أي أغطية تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما ذكروا به. وواحد الأكنة كنان وهو الغطاء، وأنه جعل في آذانهم وقرا أي ثقلا يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات التي ذكروا بها. وهذا المعنى أوضحه الله تعالى في آيات أخرى كقوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وقوله: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وقوله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم، والوقر الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم، فهم محجوبون، فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى غيره؟ فالجواب أن الله، الإمام الشنقيطي، أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم أن تلك الموانع التي جعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم كالختم والطبع والغشاوة والأكنة ونحو ذلك إنما جعلها عليهم جزاء وفاقا لما بادروا إليه من الكفر، وفاقا إنما جعلها عليهم جزاء وفاقا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم، فأذاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك جزاء على كفرهم. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم، وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم. وقوله: فلما أذاغوا أذاغ الله قلوبهم، وهو دليل واضح أن سبب إذاغة الله قلوبهم هو زيغهم السابق. وقوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع عقاب من الله على الكفر السابق على ذلك. فبين رحمة الله عليه دلالة الآيات على أن للكفار والمنافقين سمعا وعقلا يدركون به الخطاب ويفهمون به المراد، ثم إنهم أعرضوا وبادروا إلى التكذيب، فكان جزاء ذلك أن ختم الله على قلوبهم وجعل عليها أكنة فهم لا يفقهون ولا يدركون بعد ذلك. فدلت الآيات التي طردها الشيخ رحمه الله على إثبات ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى أن الله أثبت لهم أسماعا وأبصارا وعقولا يدركون بها الحق من الباطل ويفهمون بها الخطاب، ده خلاصة الكلام. الحقيقة الثانية أنهم أعرضوا عن قبول الحق بعد أن عرفوه. الحقيقة الثالثة أن الله عاقبهم على ذلك بالقسم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فأصبحوا لا يفقهون ولا يدركون الحق بسبب ذلك. قال: قد رأيت أن الله جمع هذه المعاني كلها في موضع واحد من كتابه في بداية سورة فصلت، فقال تعالى مخبرا عنهم بذلك: قد بالك حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، ولا لقوم يجهلون، يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. يبقى صفر كفر ايه؟ إعراض عن علم ولا عن جهل؟ قال: فوصفهم أولا بأنهم يعلمون. قال الشوكاني: أن يعلمون معانيهم ويفهمون وهم أهل اللسان العربي، وهذه هي الحقيقة الأولى. ثم وصفهم ثانيا بالإعراض في قوله: فأعرض أكثرهم، فهذه الحقيقة الثانية. ثم أخبر ثالثا بأنهم لا يسمعون، وهذه مرحلة القتل والعقوبة وهي الحقيقة الثالثة. فظهر بهذا العرض المفصل أن وصف الله للكفار والمنافقين بعدم السمع والعقل والفقه وتشبيهه لهم بالأنعام لا يدل على عدم فهمهم لحجة الله وخطابه أول الأمر، مش في الأول ده في الموج أو في الأول ختم عليهم، لا، بل أثبتت الآيات لهم أسماعا وأبصارا وعقولا، قامت بها الحجة عليهم، ثم لما أعرضوا عنها قد ختم على قلوبهم، فما عادوا يستطيعون الانتفاع بشيء من ذلك. نكتفي بهذا القدر، ويبقى الكلام من هنا بإذن الله تبارك وتعالى، نكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نبدأ من هنا بإذن الله تعالى. السؤال: ما حكم الصلاة اللباس الشفاف؟ يعني الذي يشف العورة؟ لا يجوز هذا. بالنسبة للمرأة لابد من مراعاة شروط الحجاب الشرعي، فلا تلبس ملابس شفافة وإنما تلبس ملابس صفيقة لا تشف ما تحتها. حكم الصلاة في من يرتدي البنطلون، كما لا يخفى عليكم أن بعض الفقهاء يقول ببطلان الصلاة وبعضهم يقول بالكراهة، وقد لوحظ التساهل في لباس البنطلون. لا يستطيع احد ان يقول ببطلان الصلاة البنطلون للرجل لا يجوز ان احد يقول بالصلاة. يعني هذا الكلام لو قال احد الفقهاء لكان الكلام مردودا عليه، فهذا لا نستطيع ان نقوله. لكن مسألة الكراهة هذه قال بها بعض اهل العلم، طالما الانسان بيلبس ملابس لا تكشف العورة ولا تفصلها فهذا لا شيء فيه ان شاء الله تعالى. واللجنة الدائمة لا فتوى في حكم لبس البنطلون، وان هذا الامر يعني ليس فيه من التشبه بالكفار لانه ليس من خصائص ملابسهم، وان كان الافضل اللبس الذي كان يلبسه صحابة النبي صلى الله عليه واله وسلم. ارجعوا لفتوى اللجنة الدائمة فهي فتوى بفضل الله تبارك وتعالى يعني طيبة. أخونا بيقول لي: قال تعالى: وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. السؤال: هم لم يفهموا قول نبي الله شعيب فكيف عد؟ لا، لابد أن يكونوا فهموا القدر. خذوا بالكم، إن شعيبا عليه السلام كان خطيب الأنبياء، ولكن هذا الكلام يقولونه وأنتم تصدقون كفرة. يعني الكافر حينما يقول أنتم تصدقونه، ما هم اللي قالوا أيضا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إيه؟ قالوا له إيه؟ قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. هل قلوب كانت في أكنة بعد ما قالوا هذا الكلام؟ وفي آذاننا وقت ومن بيننا وبينك حجاب، فإن صدقت هؤلاء فصدق أولئك. واضح؟ بعدين يتركوا الأدلة الواضحة الأوضح من الشمس ودار على أي حاجة. أنت تقول بقول إن بدون فهم الحجة، خلاص اقرأ القرآن على واحد إنجليزي وقول أقمنا عن الحجة. لا اخونا بيقول لي لم يشر المؤلف للمواضع او الموضع الذي ذكر فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب او ذكر فيه القول بعدم اشتراط. لسه ما تحرير قول اقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدرس القادم ان شاء الله. تحرير اقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحنذكرها ان شاء الله تعالى ومواضعها وسنذكر الاقوال ان شاء الله تعالى. لا تتعجل. معلش انا عارف ان انا تعبتكم كل يوم اقول لكم لا تتعجلوا لا تتعجلوا وانتم مستعجلين. هل هناك اشياء تخرج عن قاعدة العذر بالجهل لشيوع العلم ده في مجتمعات معينة ام ان القاعدة عامة لا يخرج عنها جزئية؟ القاعدة عامة وتختلف من مجتمع لمجتمع ومن زمان لزمان، والكلام ده هيذكره العلماء بالنص. لن اتي بكلام، لاحظوا حاجة، انا من اول ما بدأنا السلسلة انا جبت كلام من عندي، لو وجدتموني جبت كلام من عندي قولوا لي الكلام ده من عندك يا عم الشيخ، ماشي؟ وساعتها نبقى لينا كلام تاني. لو تذكر انسان ان عليه صلاه عشاء مثلا وقال سوف اصليها بعد قليل ثم فرط ونسي الصلاه، هل يحاسب يوم ونسي الصلاه خالص يعني؟ ما هو هذا الانسان يعني هو كانت عليه صلاه عشاء قديمه، يعني هو نسي ان عليه صلاه عشاء فنسيها خالص، نسيها كليا، فما موقفه؟ ان كان هذا الانسان يعني مقصر في النسيان يحاسب على تقصيره، يحاسب على تقصيره، لكن الحكم ككل في ترك الصلاه طالما نسيها الاصل فيها كما قال الله تعالى قد فعلت. الواضح انه كما قال سبحانه وتعالى قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال قد فعلت. لكن قد يؤاخذ الانسان بالايه؟ ها؟ بالتفريط نفسه، التفريط كتفريط. لكن لما ضاعت عليه موقفها ايه عند الله عز وجل؟ يخضع لقوله تعالى قد فعلت. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الخاصه بكفار ال فرعون فقط، ما هو الجحود هو كده، هو الجحود ايه؟ مش احنا فسرنا كفر الجحود ولا نسيتوه؟ لو انت ليك عند واحد فلوس وجيت بتقول له ليه فلوس عندك؟ قال لك ايه؟ مالكش حاجه عنده وهو عارف، يبقى ده جحود اسمه جحدها. واخدين بالكم؟ لكن التكذيب اعم، الجحود اخر. الجحود انه يبقى مستيقن ويجحد باللسان، لكن التكذيب ممكن يكون مكذب بقلبه، واضح؟ ممكن يكون مكذب بايه؟ بقلبه. يبقى التكذيب ما يكون بالقلب، لكن لو كان باللسان والقلب مستيقن ده اسمه الجحود. واذا يقول لك جحدني حقي وعارف اني عليه حق بس بيجحده باللسان، الكلام ده قلناه قبل. نسي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في احدى صلاه الغداء، وهذا ليس تفريط وقله اهتمام وليس نقص في العقل طبعا، فهل النسيان معناه اشمل من ذلك؟ لا، ما هو في حاجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بامر اخر من امور الدين. يعني انت علشان دخلت في الصلاه، علشان انت تنسى الصلاه، انت لو انت مركز في الصلاه 100% مش هتنسى، صح؟ لكن انت بقى وانت بتصلي فكرت في ايه؟ ها؟ ممكن تكون بتفكر في موضوع عائلي، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه تفكير في اثناء الصلاه، ولذلك في احدى الصلوات وهي معقوله النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بعض الصلوات غادر مسرعا، فقالوا له، فقال اني تذكرت تبرا عندي فخشيت، خشي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في اموال جاءته فكانت في البيت، خشي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يؤخرها، فهذا الامر شغله في الصلاه، فانتهى من الصلاه وخرج مسرعا بدون ان يلتفت الى احد، فاتى به. يعني معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا في اثناء الصلاه من الممكن كان يفكر في امر اعظم من امور المسلمين، فنسي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر، ممكن لو تداخلت اشياء في ذهن الانسان وهو في الصلاه من الممكن ان يحدث له ايه؟ مساله النسيان في الصلاه. ينسى من باب الصلاة الرباعية فجعلها ركعتين صلى الله عليه وسلم. نحن لأننا نكون مشغولون بالدنيا، ولكن لكنه صلى الله عليه وسلم شغل بأمر أعظم من أمورنا نحن. لكنه نفسه مش بالنسبة لنا تفريط، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم دخلت أشياء عليه في صلاته فجعلته إيه؟ ينسى. ولكن الإنسان علشان ينسى يبقى فيه أشياء حلت محل هذا الشيء فجعلته ايه؟ ينسى. ومن هنا قلنا يكون سببه حق التفريط. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفرط صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نجمع بين صبر بلال وعلو مرتبتي وبين القاعدة التي فيها أن المفسدة الأقل ترتكب لدفع المفسدة الأكبر وهي هنا قتل وذهاب حياته؟ لا، ولو قتل شهيد في المفسدة، وهذا سيكون في ضرب أروع الأمثلة في البطولة، ضرب أروع الأمثلة في البطولة، لأن بلال لما يقتل حتى يموت شهيدا هذا الأمر يصيب المشركين بكمد ولا لا؟ ما أصدقنا بيتكلم عن حياته هو. امتى بقى تقول القاعدة دي؟ لو ما قالش الكلمة هيضربوا مثلا ويفجروا مجموعة من المسلمين ويقتلوهم، يبقى ساعتها من الممكن ان ايه؟ يبدأ يوازن بين المصالح والمفاسد. لكنه هنا رضي الله عنه المفسدة الوحيدة كانت ايه؟ قتله هو وهو يرجو الشهادة، واضح؟ فالأمر خاص به رضي الله عنه. أخونا اللي بيسأل عن كتاب شرح القواعد الفقهية، في كتاب رسالة ماجستير للندوي عن القواعد الفقهية، كتاب طيب، وإن كان شرح القواعد الفقهية للمصطفى الزرقاء كتاب طيب، ولكن يعني لا ننصح به لطالب العلم المبتدئ، لا ننصح به لطالب العلم المبتدئ. مش أسئلة تانية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يسلمك. الاخ اللي كان بيسالني فين؟